هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسين محمد إبراهيم سلامة المقيم في قرية الحمراوي كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف، بيقول فيها: أنا راجل على المعاش، وأثناء عملي كنت وصلت لدرجة مدير عام. أيامها التحقت بالدراسة بالمركز الثقافي الإسلامي في كفر الشيخ، وبالتحديد في سنة 2001. وبعد دراسة سنتين درسنا فيها المواد الشرعية والفقهية واللغوية اللازمة لإعداد الدعاء، حصلت على شهادة المركز، واللي من خلالها اشتغلت إماما وخطيبا. وبالفعل أنا إمام وخطيب مسجد شرطة مركز كفر الشيخ التابع لمديرية أوقاف كفر الشيخ. بنشتغل إزاي بقى؟ بنظام المكافأة الشهرية يا حضرات. كم بقى؟ 62 جنيه شهري. تخيلوا بقى، ده مبلغ يقضي حتى المواصلات. ولما نشتكي يقولولنا: يا جماعة انتوا مجهودكم اكبر من انه يقدر باي فلوس، انما المبلغ ده بقى حاجة كده زي، والله يا اخي انا مكسوف اقولها، حاجة كده يعني زي الشاي بتاعكم. فين الشاي بتاعي يا صبحي؟ عاوزه بالنعناع يا صبحي. وفي ظل الظروف الصعبة والأسعار المرتفعة لسه المكافأة زي ما هي، بعد 15 سنة خدمة وهي زي ما هي يا حضرات. وعلى فكرة إدارة البر والخيرات في وزارة الأوقاف بتصرف مساعدات للفقراء واليتامى والمساكين، وأقل مساعدة 150 جنيه في الشهر. طب بلاش إدارة البر والخيرات، خلينا في الدعاة الأزهريين. هما بيشتغلوا زينا إمام وخطيب، وبياخدوا مكافأة كام؟ 40 جنيه عن الخطبة الواحدة، يعني 160 جنيه في الشهر. لكن إحنا يا حضرات 62 جنيه في الشهر. بصراحة مش عارف ليه التفرقة دي، وليه ما بيتمش الاهتمام شوية بالدعاء، لأن عليهم دور كبير جدا ورسالة عظيمة واجب توصيلها. بيتهيألي إن الاهتمام ده لو تم أمور كتير قوي هتتغير للأحسن طبعا. فيا ترى هنلاقي حد يسمع لنا ويهتم ويحل لنا المشكلة؟ طب يا ريت. همسة عتاب. رضا سليمان.